بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوة الكرام، نتمم بحول الله وقوته هذه الأحاديث المباركة في السيرة العطرة. نعود معكم إلى رحاب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل يقول عدنا خبابا فقال هجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها. حديث هذا حديث عظيم، وهو حديث خباب بن الأرد المهاجرين الأول، وأسلم قديما رضي الله عنه في مكة. أقيم خباب وصهيب وبلال رضي الله عنهم، هذين كلهم أسلموا على يد الصديق، صديق سبب رضي الله عنه. فخباب فكان في مكة وهاجر إلى المدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما شاء الله غزر مع الرسول وجاهد مع الرسول. وبعد وفاة الرسول يقول أبو وائل لما زاروا عدنا، كأنه كان مريضا، مريضا. يقول هذا أبو وائل عدنا خباب رضي الله عنه لما كان مريضا، مريضا، فقال يذكرهم، شوف المريض يتذكر بعظائم الإسلام ومآثره العظيمة. خباب الآن يذكر هؤلاء التابعين، أبو وائل شقيق بن سلمة من التابعين، من خيار التابعين رضي الله عنه، أبو وائل شقيق بن سلمة، هذا يذكرهم مع بعض الصحابة كأنهم لما زاروه وهو مريض، قال عدنا خبابا فقال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله. نريد إيش؟ وجه الله في هذا الدين، لأنه كما عذي في مكة يعني إن شاء الله ربنا يعطينا ثواب الهجرة فعلا، أراهم في الدنيا قبل الآخرة، بعض الذي عاشوا رأوا، والذي مات وعطيت عند الله الآخرة، الذي مات قال فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا. بعضهم أعطاهم الله ثواب الهجرة في الحياة، وهو نصرتهم التمكين لهم في هذا الدين. والله كما قال الله عز وجل في القرآن العظيم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم إنهم بعد خوفهم أمنا. إيش؟ ماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، نعبده ولا نشرك به ونتبع عبادته حتى نموت، سواء كنا هنا أو في الشام أو في باكستان أو في أفريقيا في أي مكان. ما همكم في الأرض يا عباد الله تعبد الله وحده وتدعون إلى عبادته، تدعون إلى عبادته من دعوتموه، إن كان عنده علم تذكير، إن كان لا والله جهل خلاص يقولوا يا عبد الله اعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، لا ملك مقرب ولا إيش، نبي مرسل، لا بدوي لا دسوقي لا عيدروس. قول يا عيدروس يا محي النفوس، والله يقولوها بعضهم نسأل الله أكثر، جهل مطبق جهل والله، يقولوا مسلمين نصلي ونسوق، قول يا عيدروس يا محي النفوس، قالوها ولا ما قالوها؟ الله أكبر. وبعضهم ينادي البدوي، وبعضهم ينادي عبد القادر الجيلاني، وبعضهم يقال يا تيجاني، بعضهم يقول يا دسوقي، بعضهم يا سيدة زينب، أو عاد شوف الشرك الأحمر. وإخواننا المساكين الحزبية يقولوا ما في شرك، يقولوا ما في شرك، سبحان الله العظيم ما في شرك، ها هو هذا ليش هو ذا، والدعاء القبور ونداؤهم ما في شرك، تقولون ما في شرك، سبحان الله العظيم، يقولون إلى الله عز وجل يقول إنهم من شرك بالله فقد حق. طيب لما يقول يا عيدروس يا محي النفوس أليس كذلك ولا لا؟ على على على على قبره وينادونه سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. نسأل أن يثبتنا وإياكم. إذا عمتنا في الحياة نتعلم دين الله ونثبت ونصبر ونبين لإخواننا فهمتم ولا لا؟ والله الله عز وجل أعظم. نعم قال فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأخذ من أجره شيئا، منه مصبر هاج فقير ما عنده شيء، وهو كان أغنى رجل في مكة، سبحان الله هاجر ترك أمه وأولاده وكذا وكذا سبحان الله، لا لأنه لأجل التوحيد قتل يوم أحد وترك نمرة، النمرة ثوب إزار يستنه ولا وزرة يعني شرشف، قال ما عندته غير ذلك، فكنا إذا غطته بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، منقصرها منقصرة ما الدنيا همهم الآخرة سبحان الله العظيم. فقال فأمرنا رسول الله أن نغطي رأسه ونجعل شيئا من إذخر، إذخر نبت معروف الإذخر، نبت طيب الرائحة عشب يظهر في الصحراء. نعم قلنا من أينعت ثمرته، من أينعت إيش ثمرته فهو يهدي بها، يعني يفرح يهدي بها يعني جاءت ثمرته ما شاء الله، يعني بنوا وأكلوا وشربوا. نحن نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد. نعم قال حدثنا مسدد حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أراه يقول الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا إسحاق بن يزيد حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لا هجرة بعد الفتح. قال يحيى بن حمزة حدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي شتمة مع خير الليثي فسألناها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث يشاء ولكن جهاد ونية. ليه؟ هذه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث المشهور أعظم حديث، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بإيش؟ بالنية. بعضهم قال هذا الحديث، وبعضهم قال هذا الحديث ربع الدين، وبعضهم قال هذا الحديث كله. هو إيش؟ الدين كله بقوله إنما الأعمال بالنية، قصر الأعمال على النية، قصر قبولها وردها على حسب النية. كانت النية طيبة كلما كانت النية طيبة جيد كان عمله طيب. كلما كانت النية قال الإيش إنما الأعمال بالنية تماما. والأعمال هو فالأعمال يعمل الإنسان بجوارحه يكسبه، والإيمان قول وعمل. هذا الحديث عظيم. الإيمان إيش؟ ما يمكن إيمان بدون عمل. ما نحن مرجئة، كذبوا من قالوا نحن مرجئة، والله كذبوا. ورب الذي يقول أنتم مرجئة يا معشر السلفيين تتبعون كلام الله وكلام رسوله، قالوا أنتم مرجئة كذبوا ورب الله. أنا نقول العمل عمل ونية. الإيمان إيش؟ عمل ونية. ما يمكن الذي لا يعمل هو الميت. الميت لا يعمل، حركة يتحرك الإنسان لا بد في نية لا بد في عمل، ما يمكن. وما يعمل الإنسان عملا بالقلب، لأن القلب هو سيد الأعضاء. القلب إيش؟ سيد الأعضاء. ما يمكن إنسان يتحرك إذا كان قلبه إلا إذا كان ميتا ميتا ميتا حقيقة وميتا معنى، فعمله باطل ما عمل بالنية. فإذا من هنا تصحيح النية لابد منها، تصحيح إيش؟ نية على إيش؟ ولذلك قالوا العمل لابد له من شرطين، الأول الإخلاص والثاني إيش؟ المتابعة لا يقبل. فإذا كان مخلصا ولم يكن موافقا ما أمر الله والله مردود، وإذا كان موافقا ولم يكن مخلصا والله مردود، لابد من شرطين. فالنية شيء عظيم يختار النية، وكان السلف يقول لا نجد شيئا عظيما مثل إيش؟ إصغار النية في الصلاة. تجد الإنسان يصلي كما قال ابن القيم رحمه بارك وتعالى: نجد رجلان يصليان جنب بعضهما، رجلان ايش؟ يصليان جنب بعضهما، وبين صلاتيهما بين السماء والارض. كلهم ادى الصلاه، ادى الصلاه ولا ما ادى؟ لكن قبول، رجل صلى حقيقه ورجل صلى ويعبث يمين وشمال، كلهم جنب بعضهما، كلهم ادوا الصلاه لكن فرق بينهما. ولذلك ورد حديث انه قال: إن الرجل قد يصلي 60 سنة لا تقبل له الصلاة. هذه يا إخوان ترى استحضار النية صلاة وفي الأعمال، إنما الأعمال بإيش؟ بالنية. يقول هذا حديث عمر العظيم، لو أردنا نشرحه يقول، لكن نكتفي بهذا: إنما الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، هذا الشاهد، هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرة الله ورسوله فهجرته إلى الرسول. يعني رجلان يهاجران، شوف النية موجودة، كل يقول من أفريقيا ولا من الشام ولا من كذا ولا من أمريكا، يقول كلاهما أنا نهاجر، لكن شخص نيته فعلا فرارا لدينه، والثاني لا والله يبغى حطام الدنيا ظاهره. فيختلفان ولا ما يختلفان؟ والله يختلفان في الهجرة يختلفون. وقيل أن سبب هذا الحديث وروده إيش؟ مهاجر إيش؟ من يعرف؟ مهاجر مقيس، رجل كان يعني يعشق امرأة وهي في المدينة، فهو جاء في الظاهر قال أنا أهاجر إلى رسول الله، أهاجر إلى رسول الله مع المهاجرين، وفي الحقيقة يهاجر لأم قيس، نفتنته أم قيس. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، فهمتم ولا لا؟ نسأل الله أن يجعلنا من صنع تكون هجرته وعمله خلاصه لله حتى يبارك الله له، يعظم له البارك الله له في الدنيا ويبارك الله له في الآخر. نسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، قولوا آمين. هذا الحديث انتهينا منه، واضح الأمر في الهجرة. طيب، والحديث حديث مجاهد بن جبر المكي، يقول أن عبد الله بن كان يقول: لا هجرة بعد الفتح. هذا كلام ابن عمر وليس من عندي، وإنما من كلام الرسول، لكن كان ابن عمر يقول لا هجرة بعد، ونقله عنه مجاهد، هذا من سادات التابعين مجاهد بن جبر. ولذلك قال وهو إمام في التفسير، إمام في إيش؟ في التفسير، حتى قال العلم: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فامسك به. أنه كان يسأل ابن عباس، كان تلميذ مخلص لمن؟ لابن عباس، وكان ابن عباس إمام التفسير، إمام إيش؟ الرسول تعالى قال: اللهم علمه إيش؟ التأويل، وفقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. التأويل معناه تفسير القرآن، بيان، وتفسير البيان، وتفسير ابن عباس أحسن التفاسير، أليس كذلك؟ من أحسن التفاسير. ومجاهد نقل عنه، مجاهد رضي الله عنه كان تلميذه البار، كان يسمع منه وينقل منه، وتجده تفسير من كثير ما يذكر عنه لفحه. مجاهد بن جبر هذا رضي الله عنه رحمه الله تبارك وتعالى من خيار التابعين، فهو الآن ينقل عن ابن عمر، نقل لنا كلام. ماذا قال ابن عمر رضي الله عنه؟ قال: كان يقول لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة من مكة، أن مكة فتحت، هذا معنى الحديث، مكة فتحت صارت دار إسلام، أول كانت دار كفر قبل فتح مكة، وكان من أسلم في مكة يجب عليه أن يخرج إذا استطاع إلى رسول الله، ما ينبغي له أن يبقى في مكة، يخرج من مكة لأن دار كفر أصلا، وصارت دار إسلام الآن، دار المدينة دار إسلام، لأنه ما يبقى ده. وتشوف الأصنام وتعبد ويذبح لها لغير الله وتتبقى، ينبغي حتى لو وجدنا الآن يعني واحد يقول يا شيخ يذبح فيها لغير الله ويعبد فيها غيره، تخرج منها يا ولد، إذا ما تغيره هذا هو الصحيح، ما تبقى يعبد غير الله، والله ما يمكن، ما في إيمان ترضى لأن يعبد غير الله تبارك وتعالى، تنحاز لو حتى تنتقل من منطقة إلى إيش؟ لو كنت في منطقة واحدة، لو كنت في بلد واحد مثلا باكستان، ليس كذلك ولا لا؟ لها توحيد ومدرسة التوحيد ومدرسة أهل الحديث ومدرسة السنة، وفي مدينة خرافات وشرك وضلال وانتقل لو تبيع بيتك تشتري بيت هنا. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لابد الإنسان، لكن الرسول لما قال لا هي فتح، هذا من مكة، لأنه فتحت مكة كسرت الأسرار الحمد لله وارتفعت راية التوحيد في مكة فقدرت أحراس بعضها. أما من هاجر قال لا هجرة بعد الفتح. وقال عطاء ابن أبي حديث الثاني الذي بعده، زرت عائشة مع عبيد بن عمرو الليثي سألوها عن هجرة المدينة، غزو المدينة، قالت لا هجرة اليوم، لا هجرة اليوم. كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه الله يعذب أليس كذلك، وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية حقيقة الجهاد بذل الجهد والوسع. ما معنى الجهاد؟ أنا الجهاد بذل الجهد والوسع لنصرة هذا الدين، نصرة التعلم بإيش؟ بالتعلم، بالفقه، بالعمل، بالنية، بإصلاح القلب يمين وشمال. حتى لو كنت في أمريكا اسمع، تفقه الدين، كيف تقيم الصلاة، كيف تصلي، كيف تحافظ على دينك، كيف تحافظ على الصيام. يا أهل أمريكا، يا أهل أوروبا، لابد تصوموا، لابد تصوموا في شهر رمضان. الآن سيأتيكم شهر رمضان ولما يأتينا قاب قوسين وأدنى، أليس كذلك؟ نفرح به ولا ما نفرح؟ والله نفرح. الله أمرنا بالصيام في جميع أنحاء المعمورة، مسلم أينما كان، أينما كان، أينما كان على وجه الكرة الأرضية يجب أن يصوم رمضان. ما ينبغي مسلم ما يصوم، مستحيل. إذا اشتهى وإن كان لا أول ارتكب كبائر عظيمة، كبائر عظيمة، عرفت ولا لا؟ لابد من صيام إيش هذا الشهر، عرفت من الصيام؟ ها يا أطفال أنتم، ما هو الصيام؟ تعرف الصيام؟ لماذا تعرف الصيام؟ الامتناع عن الطعام والشراب إيش من طلوع الفجر، الطعام والشراب وكذلك الرفع ثلاثة، إيش النكاح، أنت ولا جماع، أليس كذلك ولا لا؟ إيش إيش قال الله عز وجل، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، معناها لما قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث يعني في النهار محرم، عرفتم كيف ولا لا؟ الرفث للنساء، يعني الرفث للنساء يعني التقبيل إذا كان في شهوة وكذلك هذا الجماع محرم. لكن هذه الثلاث مفطرات، هذه الثلاثة مفطرات، طعام والشراب وإيش والرفث، الرفث للنساء الآن يثبتنا ويقبل منا هذا الشهر 30 يوم. أليس كذلك؟ شفت 30 يوم؟ عدوها أيام معدودات، حافظ على هذه 30. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، إذا إذا إذا عبدت المرأة ربها وصامت إيش ها شهر وطاعت بعلها دخلت جنة. اللهم احفظها يا رب، اللهم احفظنا بحفظك يا كريم. قلنا هنا قال اليوم، تقول عائشة الصديقة اليوم يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد وإيش يجاهد، يجاهد في هذا الدين، يجاهد في هذا الدين. وإذا طلب الإمام أن تجاهدوا الجهاد ورفع السلاح والقتال، رفع السلاح والقتال، والله والله لا يكون لدي الإمام، من قاتل تحت راية عمية، من قاتل تحت راية إيش عمية، يعني ما هو داري كيف يقاتل، هنا الإمام ما في إمام وقاتل تحت راية، فمات فميتته الجاهلية. ما معنى جاهلية؟ يعني ضلال، معنى جاهلية ضلال، ما عنده علم، عنده بصيرة. الله أكبر، من قاتل تحت راية عمية يدعو بعصبية الرواية فمات فميتته، لابد يقاتل تحت راية عظيمة، تحت راية الإمام. انتهينا، قال يعبد الله. طيب انتهينا من هذا الحديث. نعم. قال حدثنا حدثني زكريا بن يحيى حدثنا ابن نمير قال هشام فأخبرني عائشة رضي الله عنها أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. قال أبان بن يزيد حدثنا هشام عن أبيه أخبرتني عائشة لقبوا نبيك وأخرجوه من قريش. هذا حديث سعد بن معاذ سيد الخزرج رضي الله عنه، وهو سيد عظيم من مسلم عظيم جدا. لما مات اهتز عرش الرحمن، فرحا بمقدمه إلى الرحمن. هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه الخزرج، وهو كان مجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في غزوة الخندق، كان في إيش؟ في غزوة، وجاءه سهم، لأنه تعرفون الخندق، أن الخندق عند جبل سنب، وسط الجبل والخندق هنا والكفر هناك، ورمي بسهم فجاء في أكفله في يده، جاء السهم في يده جرحه رضي الله عنه ومرض من الجرحال مجاهد ورضى. فلما رجع الرسول من خندق وضع له خيمة في المسجد، قال عشان أزوره من قريب، قائد عظيم من قواد الإسلام، قال أزوره من قريب لا تودوا بيته خلوه هنا جنب. فلما غزا قريظة، غزا بني إيش؟ قريظة، لأنه لما الرسول جاء من الخندق صلوات الله وسلامه عليه ونزع اللامة حرب خلاص في بيته في المسجد جنب المسجد، جاءه جبريل قال له وضعت السلاح؟ الملائكة ما وضعت السلاح أبدا. هي إيشي؟ قال تخرج الآن إلى بني قريظة، من الله أمر، أمرك الله تخرج إلى إيش؟ تكون قريظة اليهود عليهم لعائن الله خونة المجرمين، عاهدهم الرسول في المدينة وخانوه في أحلك إيش؟ أحلك الظروف والمحاصرين الحزاب فيه، وهم خانوا خيانة عظمى عليهم من الله، حلك الأمواق عليهم لعائن الله، كانوا معاهدين أول، وجاءهم أبو مرة، جاءهم حي بن أخطب ووسوس لهم وقضوا العهد، درجناكم بعز العرب على أن نقتل محمد، حاصره ما نتركه أبدا، الحاصر نقضوا إيش العهد. حتى ذكر الله إيش قال في سورة الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن إيش ومن أسفل منكم، وإذ لما بقنا قريضة نقضت العهد كانوا في جنوب المدينة، وهؤلاء الأحزاب في شمال المدينة. الأحزاب فين كانوا؟ في المدينة. واليهود فين كانوا؟ لما نقضوا جاءوكم من فوقكم نسلوا الأعداء كله، وإبزاغت الأبصار وبلغت القلوب الإيش ظنون بالله، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. شوف إيش قالوا المنافقين عليهم لعين الله، قالوا محمد يعدكم ملك كسى وقيصر، ونحن أحدنا الآن يخدم أن الأعداء يشبه سبحان الله، الحرب قوية طاحنة. الله أكبر، هذه الأحزاب هزم الأحزاب، ورد الله الذين كفروا بإيش؟ بغيظهم لم ينالوا خيرا. قال جبريل الله روح لقريظة هذول، فذهب إليهم وإيش وحاصر حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ. قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ هذا رضي الله، سعد رضي الله، لا تأخذوا في الله لومة لائم، لا تأخذوا في الله إيش لومة لائم رضي الله عنه. هذا لما عرض قالوا لما نزلوا حكم يظنون أنهم مثل يظنوها أنهم مثل بني بن سلول، مثل بني النظير. بني النظير لما خانوا الله والرسول وأرادوا الرسول يستأصلهم جاعلوا يشفع لأنهم حلفاؤه، هؤلاء كان حلفاء في الجاهلية، وقريظة حلفاء الخزرج في الجاهلية، هذا الحلفاء هذا الحلفاء. فهذاك المنافق كما ورد في سورة الحشر، أنت ولا لا إشغال في سورة الحشر، أنت ولا لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولن أبدا، وإن قتلتم لإيش لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، وإن إيش لئن أخرجتم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولوا. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا أن حصونهم ما تحكمنا فأتاهم الله من إيش حيث لم يحصوا وقدر في قلوبهم يخربون به خرجوا هؤلاء عالي الله أنت أحسن فينا أنت تحكم فينا زي ما حكم إيش ابن أبي قال والله لما أرسل الرسول إليه ما شاء الله قصة جميلة أرسل الرسول إليه في المدينة قال جيبوه روحوا جيبوا سعد اليهود قالوا فلما سعد قال أنا لسعد أن لا تأخذه في الله لو متعيش سبحان الله العظيم وهو لما جرح مريض مسكين تعبان التهب الجرح الذي في يده التهب عليه الله أكبر ما أعرفه صبرهم صبرهم والله إنهم صبروا والله إنهم صبروا كل واحد يتذكر حديثهم وأحوالهم ما شاء الله أعظم إيمانا منا ونكتفي إلى هنا ونكمل إن شاء الله غدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.